نعم. قال رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوزع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هذه مسألة أخرى اختلف فيها الناس، وهي الاستطاعة التي أنيط بها التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع يعني الاستطاعة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما تستطيع، هذا معنى. قال: الاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني يوجد بها الفعل نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوقون به، توفيق من الله مع الفعل، أما الاستطاعة التي تكون يعني تهيئ مثل ليكون قبل الفعل، فإنها مثل الشروط التي تشترط للشيء وغيره، ولذلك هذه قبل الفعل. وهذا التفريق حتى يتبين الفرق بين القولين: القول الذي يقول إنها يجب أن تكون مع الفعل، أو يجب أن تكون قبله، فلا بد من التفريق هذا. وهذه مسألة يعني معروفة مشهورة عند المتكلمين، والله جل وعلا أخبرنا في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغير ذلك. فالتكليف يعني منوط بالقدرة والاستطاعة، ولهذا يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. لأنه لا عقل معه، فإذن العقل من الاستطاعة، والعقل هذا موجود قبل الفعل. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمثلا أمن الطريق وصحة الإنسان وقدرته على المشي على الذهاب، ووجود مثلا الحامل له، ووجود المتاع والطعام وما يتبلغ به قبل الفعل، قبل الفعل هذا. أما مثلا صحة البدن في الطواف والرمي والوقوف وغير ذلك أيضا، هذا لأنه قد يصل فيمرض بما يستطيع. ولا يحصل شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا. قول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تسعه، يعني ما تستطيعه. وهذا من رحمة الله، بل نقول إن التكليف أقل من الوسع، أقل بكثير، فكلفنا بشيء يسير ونستطيع أن نعمل أكثر من هذا. ولهذا حض الشارع على فعل التطوعات من جميع الأعمال التي شرعت من صلاة وذكر وقراءة وتلاوة صدقة وجهاد وغيرها، الصوم وغيره. إنه لو ما كان عند استطاعة ما صلى الحث هذا معنى، أن يستغرق الإنسان الشيء الذي كلف به، ولكن الذي كلفنا به سهلا وميسور وقليل، بقي عندنا أوقات طويلة ما فيها تكاليف. أما العبادة يعني الشرك الذي هذا تركه ملازم للإنسان دائما، وكذلك توحيد الله في نيتك وإرادتك وإخلاصك ملازم لك دائما. نعم. قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم، هذا يقول أن أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد، يعني هل فيه يعني هذه المسألة مسألة يعني كبيرة صار بينها ناس فيها خلاف كبير وقسموا فيها أقسام، وأهل السنة توسطوا بين الأقسام المتطرفة. فمثلا عندنا القدرية الذين هم المعتزلة يقولون العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا ولا دخل لله فيها، إنه من شاء آمن ومن شاء كفر. وقد يستدلون بشيء من الأمور التي تشتبه في قول الله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما أشبه ذلك من الآن، ولكن عمدتهم العقل كما زعموا. والسبب الذي حملهم على هذا يعني عدم التصور الصحيح وعدم استطاعة الجمع بين قدر الله وشرعه، ما استطاعوا يجمعوا بينها. والسبب أنهم لم يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبعوا الآراء والعقول كما يقولون. قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم لئلا يلزم من ذلك أن الله يخلق فعلهم ثم يعذبهم على ما خلق، فيكون هذا ظلم. هذا هو الذي حملهم على هذا القول. فمعنى ذلك أنهم بزعمهم فروا من الباطل، ولكنهم وقعوا فيه ولم يحصلوا على خير، وقعوا في باطل، وتصورهم أنهم فروا من باطل غير صحيح، لأنه ليس باطلا. كيف مثلا يقول أنه يخلق المعصية ويخلق الكفر ثم يعذب عليه. هذا كلام مجمل ما هو صحيح بهذا الشكل. يقول خلق الكفر والإيمان جعله في قلب الإنسان أو في بدنه، ولكن خلق قدرة للإنسان واختيار، ثم أمره بشيء يستطيعه، والأمر يعني لا بد أن يقع بالقدرة والاختيار. القدرة والاختيار مملوكة للإنسان، وإذا فعل هذا الشيء بقدرته واختياره فقد فعل ذلك مختارا قادرا، واستحق إن كان خيرا طاعة استحق الثواب، وإن كان معصية استحق العقاب على فعله. استدل هؤلاء بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. والغريب أن هذه الآية تنازعها المعتزلة القدرية وأهل السنة، كل فريق يقول أنها دليل لي، والسبب أنما هذه إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. فإذا كانت موصولة فالمعنى أن الله خلقكم وخلق الخشب والحجارة والطين، هذا الذي يعملونه، وهذا قول المعتزلة. فإذن ليس هو العمل، المخلوق ليس هو العمل، المخلوق شيء ثاني. وأهل السنة يقول لا، ما مصدرية، والمعنى أن الله خلقكم وخلق عملكم. وكلام فيها كثير، حتى كتب فيها ابن حجر في فتح الباري ما يقرب من 7 صفحات لو جعلت أو أكثر، جعلت في كتابة يعني عادية. وغيره من العلماء، والصحيح الذي اختاره ابن جرير، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها موصولة ومع ذلك لا تدل على ما قاله المعتزلة. لخلقكم وخلق الذين تعملون، وأعمالكم أيضا مخلوقة لله جل وعلا. لأن نقول مثلا الإنسان من خلقه؟ هل في أحد يقول أنه خلق نفسه؟ يوجد أحد يخلق نفسه؟ لا يمكن. أو خلقه أبواه وما لم دخل في ذلك، ومع ذلك الأبوين جعل فيهما الشهوة التي تحملهم على هذا الفعل، ولولا ذلك لا يمكن انقطع النسل انتهي. ولكن هذا من حكمة الله جل وعلا، فهم لا دخل لهم في هذا. الخلق من الله جل وعلا، وخلق أيضا أطوار من ماء ثم من دم ثم من علقة مضغة ثم هكذا يخلق خلقا آخر، وكله بخلق الله جل وعلا. وهذا المخلوق الذي خلقه الله جعل الله فيه قدرة واختيار. من الذي أوجد القدرة والاختيار في الإنسان؟ هو. يمكن يكون الإنسان هو اللي جعل في نفسه قدرة واختيار؟ لو كان يجعل الإنسان في نفسه قدرة ما رضي أن يكون أحدا أقوى منه وأقدر منه، ولكنه قدرته على حسب إرادة الله جل وعلا. فالقدرة والاختيار مخلوقتان لله، وبها بالقدرة والاختيار يحصل الفعل. فإذن الفعل يقدم عليه بشيء مخلوق خلقه الله جل وعلا، وهذا معنى كون الله خلق أعمالكم، خلق أفعالكم. فلا منافاة بين كون الإنسان يفعل الشيء بإرادته واستطاعته وبين كون هذا مخلوق لله جل وعلا، فكل شيء خلق الله، ما للإنسان استقلال عن الله جل وعلا أبدا، لا هو ولا غيره. وبهذا يكون أهل السنة هم الذي معهم الصواب في هذا. قابل هؤلاء طائفة انقسموا، القدرية انقسموا إلى قسمين: قدرية مثبتة أن العبد هو الذي يستقل بفعله ويخلقه ولا يخلقه الله، وقسم آخر قالوا لا، العبد مجبر مكهور ليس له تصرف، وإنما هو بمنزلة الريشة التي في محب هب الريح، تذهب بها الريح إلى أي جهة تهب، بمنزلة الآلة التي تدار، ما له اختيار. وهذا أخبث من المذهب الأول وأشر، لأن هذا لا يمكن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا. إن الإنسان لا بد أن يحاسب على عمله، لا بد، إلا مثلا يحرق المال ويقتل النفوس ويفسد ويقول ما هو هذا عملي، أنا مجبر. ولهذا يقول أهل السنة ينبغي أن يعامل هؤلاء بمقتضى مذهبهم، تقابل أحدهم وتصك في وجهه وتقول ما هو هذا عملي، لا تلومني، أنا ما فعل شيء، أنا مجبر، يمكن يرضى؟ لا يمكن أبدا. فالمقصود أن هؤلاء يعني كلاهما ضل، وتوسط أهل السنة وقالوا إن الله خلق الإنسان وخلق قدرته واختياره، وبهذه القدرة والاختيار أمر بما يستطيعه، وقيل له افعل، إن فعلت الذي أمرت به فلك الثواب، وإن أحجمت وامتنعت فأنت أحجمت وامتنعت باختيارك فسوف تعاقب. فصار الأمر إليه ويفعله. أما مشيئة الله وقدرته فهذه إليه. يحصل في هذا مجادلات ومناظرات بين أهل السنة والقدرية، ومن ذلك أن أحد رؤسائهم اللي هو عبد الجبار المعتزلي، رئيس من رؤساء المعتزلة، وله كتب وله، وكان صديقا للصاحب ابن عباد، وصاحب ابن عباد وزير، كان يحب العلم ويحب العلماء ويجمعهم العلماء والأدباء، ولكن ميله إلى المعتزلة، معتزلي من المعتزلة، ومع ذلك كان يجمع أهل السنة والمعتزلة وغيره في بيته في مجلسه، له مجلس كبير ويمتلئ، يحصل فيه مناظرات ويحصل فيه يعني مباحثات، وهذا الذي كان يريده. كان يوم من الأيام مملوء من المجلس وبجواره عبد الجبار بجوار الصاحب جالس بجواره، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني مقابله مع الباب، فقال عبد الجبار سوف أخصي هذا الداخل، يعني عنده جرأة وعنده مقدرة بالكلام والمجادلات، ويعني تصور أنه يغلب الناس. فلما صار يسمع كلامه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. عجيب، شلون هذا؟ هذا خزي. ولكن أبو إسحاق يفهم، يعرف مغزاه ويعرف مراده، يعني يقول أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر وعلى العاصي الكفر والمعصية فعاقبه عليها، فهذه فحشة، هذا مراده. فأجابه أبو إسحاق ب بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنكم أيها المعتزلة تقولون إن الله أراد من الكافر والعاصي الطاعة والإيمان، ولكن ما وجدت إرادة الله، وإنما وجدت إرادة العاصي والكافر، فعليه أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ عادت المسألة مرة أخرى. فقال له أرأيت إن حكم علي بالرداء أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا. فمقصود يعني ما هو المسألة، مسألة يعني هل رجع؟ ما يرجع، ما يرجع، لأنه مثل ما قال الله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل. يعني الإنسان إذا وقع في باطل أشربه قلبه الحب إلا أن يشاء الله، فلا بد من اللجوء إلى الله وسؤاله التوفيق والسداد. فإذن هذين المذهبين، القول بأن الإنسان يخلق فعله، والقول بأن الإنسان مجبر، متقابلين، هذا قولان متقابلان، والحق بينهما. من الكلام المشهور عند الناس الآن يقول أحدهم مثلا، تكلمون فيه كثيرا، هل أنا مخير أو مسير؟ وش الجواب؟ يقول لا، مخير ولا مسير، هذا باطل، كلام باطل. فأنت عندك اختيار ولكن ما عندك استقلال، لابد مشيئة الله جل وعلا. وكثير من الناس يقول أنا حر، أنا حر، تصرف به، ما أنت بحر، أنت عبد، عبد لله جل وعلا، يجب أن تتقيد بأمر الله جل وعلا، مات تخرج، وإلا سوف يعاقبك ربك جل وعلا، سوف ترجع إليه. فلا بد من الإيمان بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول لنا وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. يحتاج أن نفسر الكسب. الكسب المقصود به هنا أنها تقع الأفعال هذه من العباد باختيارهم وقدرتهم. من الذي جاء بنا هنا في هذا المكان؟ هل أحد ألزمنا أن نأتي بكذا؟ في أحد ملزم منكم أن يأتي هنا بالقوة؟ ها؟ أبت ما في. هذا مكتوب، مكتوب علينا قبل وجودنا أننا سوف نجتمع في هذا المكان في هذه الساعة، ويكون منا كذا وكذا الكلام وغيره. فجينا باختيارنا وقدرتنا، وافقنا ما كتبه الله، وهكذا الأفعال. طيب إذا أكل الإنسان ونام ومشى وجلس وقام، أفعال من هذه؟ ليست أفعاله حقيقة؟ أفعاله حقيقة؟ كذلك إذا صلى وصام تصدق حج، فعله حقيقة باختياره. كيف يقال إنها أيضا أنه مجبرا عليها، أو يقال إنها هذه هو الذي يخلقها؟ إذا قلنا في أخلقه هذا فيه باطل، لأنه عنده قدرة وعنده اختيار ولله مشيئة، كتب ذلك ولا يقع شيء إلا بمشيئته تعالى وتقدس، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا قيل لأحد العرب: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفته بنقض العزائم. ايش معنى نقض العزائم؟ يعني هذه كلمة لها معنى في الواقع، يقول أعزم على الشيء وأصمم عليه أريد أن أفعله ثم تنتقض عزيمتي. ايش اللي نقضها؟ تنقض عزيمة وترك هذا الشيء، لأنه ما قدر لك، ما كتبه الله لك. فالمقصود يعني أن هذه المسألة اختلف الناس فيها، والحق هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذن الكسب من العباد حقيقة، كما أن الخلق من الله حقيقة. ثم قال: لا يكلف الله إلا ما يطيقون. أما هذه فليست صحيحة، لا يكلف الله إلا ما يطيقون، يعني ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني ما يكلفهم إلا أقل ما يطيقون، أقل ما يطيقون. لما نطيق إلا 5 صلوات، ولا نطيق إلا صيام شهر فقط في السنة، ولا نطيق إذا كان عندنا مال إلا أن نؤدي 1 من 40 ريال، نطيق أكثر من هذا. ولكن رحمة الله جل وعلا بنا صار التكليف يسير سهل، حتى ما نحجم عن الفعل. فكلفنا جل وعلا أقل من الطاقة. أما قوله لا يكلف الله إلا ما يطيقون، هذا فيه تساهل، ونقول لا، إن هذا صحيح، إنه ما يكلف إلا قدر الطاقة بل أقل من ذلك. ما قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، مقصوده بهذا أنهم لا يفعلون إلا ما قدره الله عليهم، إلا ما قدره الله عليهم ويسره لهم، لأنه ليس لهم استقلال، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهو تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لأحد من حال إلى أخرى إلا بقوة الله وقدرته. ما تستطيع أن تفعل شيء أو تتحول منه إلى غيره إلا بمشيئة الله. هذه الكلمة يجب أن تفهم، لا حول، الحول هو القوة والقدرة والاستطاعة، ولا قوة أيضا هذا عطف عليه للتأكيد، لا حول يعني تحول وانتقال، ولا قوة لأحد على الانتقال والتحول إلا بالله إذا أراد، وإلا لن تستطيع ذلك. قوله العلي العظيم، هذا صفة، اسم يعني اسم لله جل وعلا، وهو من الأوصاف. يقول: لا حيلة لأحد، ولا قوة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحويل لأحد. كل هذا يعني هي يعني ألفاظ مترادفة عن معاصي الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعته، طاعة الله، والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء بمشيئة الله وعلمه وقضائه تعالى وتقدس. ما يقول غلبت مشيئته. بس هل اقرأ السطر هذا غلبت مشيئته. قال رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بمشيئة الله. غلبت مشيئته. ما عندك؟ ما أدري النسخة اللي عندي ما أدري ما هي مضبوطة. نعم. وغلبت مشيئته. إيه. كل شيء يجري. قال رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين. وتنزه عن كل عيب وشيء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أكثر الكلام ذا ما هو موجود في النص. صديمة العجيبة دي نصف الكلام محذوف. كل شيء بما هذا يعني كأنه كل شيء بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. نعم. مقال كل شيء يعني ما يخرج من هذا الشيء لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. لهذا الخلق الذين لهم المشيئة ولهم القدرة أخبر جل وعلا أنهم ما يشاءون إلا إذا شاء. وقال غلبت مشيئته المشيئات كلها يعني أن الخلق لهم مشيئات ولكن ما تقع إلا بعد مشيئة الله. غلب قضاؤه الحيل كلها كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيع ذلك ولو اجتمع على أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيع ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. ويفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا يعني أن عقابه للعباد على ذنوبهم وعلى أفعالهم ليس ظلما بل جل وعلا يعفو عن الكثير ويعطي على القليل الجزيل العظيم كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وهو تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الجملة لا يسأل عما يفعل يجب أن تكون عند الإنسان دائما لأنه قد يشكل عليه بعض الأشياء فإذا أشكلت عليه يجب أن يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لئلا يقع بالاعتراض على الله تضجر أو تسخط قد يصاب بمرض وقد يصاب بفاقة وبحاجة ثم يقول لماذا أنا ما ذنبي. كثير الناس سأل الله العافية يتظلم من الله يجده مريض ويقول الله أنا ما أدري وش اللي أصابني أنا أصلي وأنا أصوم ما أدري ليش أصبت بهذا الشيء يعني كأنه يقول الله ظلمني أنا ما أستحق هذا الشيء. هذا سأل الله العافية هذا من التسخط ومن الأمور اللي قد تكون سببا لعذاب الله. لابد أن يرضى بفعل الله ويسلم لقضائه وقدره ويقول الحمد لله. بقي أن الجبرية يحتجون بالحديث الذي في الصحيحين إن كان ما ذكر هنا ولكن للفائدة. حديث احتجاج موسى على آدم مخاصمته لآدم ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى لربه: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه. موسى عنده جرأة وعنده قوة، فأراه الله آدم وقال له: أنت آدم أبونا، لماذا خيبتنا ونفسك خرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة، كم وجدت مكتوبا في التوراة فعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق؟ قال: وجدته مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. هؤلاء الضلال تمسكوا بهذا وقالوا: هذا حجة لنا، لأن المكتوب علينا خلاص ما لنا حنا اختيار، هذا مكتوب علينا فنتبع أبانا نحتج بالقدر. هذا خطأ. أولا، موسى عليه السلام ما خاصم آدم على الذنب، وإنما خاصم على المصيبة التي هي الخروج من الجنة، والمصيبة وقعت وانتهت، والشيء الذي يقع وينتهى يمكن يرد؟ ما يمكن. فإذا يحتج به على، يحتج بالقدر عليه. يعني إذا وقع الإنسان صدام، اصطدم سيارته، هل يمكن أنه يتلافاه ولا يقع بعد وقوعه؟ لا يمكن. فعليه يقول: الحمد لله، هذا شيء مقدر، ولكن الإنسان مسؤول عن فعله، لابد أن يسأل عن فعله. فإذن الاحتجاج على المصائب لا بأس به، احتجاج بالقدر على المصيبة، أما على الذنب فلا يجوز. يعني إنسان ما يصلي يقول: هذا مكتوب علي، هذا لا يجوز. إذا قال كذا فهذا أعظم من كونه لم يصلي، يجب أن يتوب. الطريقة في الوقوع في الذنب، في العيب، في الذنب، التوبة، أن يخرج منه بالتوبة. أما المصيبة فلا طريق إلا أن يسلم ويقول: هذا شيء مكتوب علي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. في هذا الدرس نكتفي بهذا اليوم، وبكرة إن شاء الله نكمل الكتاب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن المحاسبة تكون في وقت واحد والناس على أقسام ثلاثة، ذكرتم قسما، فما هي باقي الأقسام؟ باقي الأقسام: بقية المؤمنين يحاسبون، لهم حسنات وسيئات. أما الكافرون القسم الثالث، لا يحاسبون وإنما يعرفون بأعمالهم، أعمالهم كذا وكذا، ثم إلى النار بدون حساب. فإذا عندنا قسمان لا يحاسب: الذين يسبقون الجنة، والكافرون الذين ليس لهم حسنات، لأنهم ما عبدوا الله وإنما يعرفون بأعمالهم وتعرض عليهم أعمالهم فقط. وبقية الناس هم الذين يحاسبون، الذين لهم حسنات وسيئات وهم عندهم الإيمان والإسلام. هذه الأقسام. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: مر معنا بالأمس أن الإنسان في دوره الثلاث مكلف، ولكن هذه مرتبة على عمل الدنيا، نرجو توضيح هذه العبارة. نعم، لأن الذي عمل الدنيا هو المزرعة، الدنيا هي التي عليها كل المدار، ولكن تمام التكليف يعني في القبر سؤال امتحان، أليس هذا تكليف؟ هذا مرتب على ما في، على ما كان عليه في الدنيا. إذا كان مؤمن سوف يثبت ويجيب بإذن الله، وإن كان مرتاب لن يستطيع، فهو مرتب على ما سبق. وكذلك في بعد خروجه من قبره، ما يلاقيه مرتب على ما كان في الدنيا، إن كان متقيا فلا خوف عليه ولا هو بحزن، وإن كان مخلط فسوف يلاقي شدائد ويلاقي وصعوبات وربما لا تكفي حتى يلقى في النار حتى وإن كان مسلم حتى يطهر، فإذا طهر أخرج إلى النار. وفيه أيضا مساءلة الله، هذا أيضا تكليف امتحان، اسألك كيف لما عملت كذا وما عملت كذا، ومرتب على ما في الدنيا، واضح هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ماذا نعني بالقدرية والجبرية وما هو منهجهما؟ الذي لا يعرفهما قد عافاه الله من شرهما، فالدخول في مذهبهما لا خير فيه، هو شر. فالقدرية الذين يقولون ما قدر علينا شيء، ما قدرت الأمور نعملها نحن بقوتنا واستطاعتنا وخلقنا، احنا اللي نخلق، إن شئت آمنت استقلالا وإن شئت كفرت. يقول ليس لله على المؤمن منة زائدة على الكافر، هذا كله تكذيب من كتاب الله. الله جل وعلا يقول: فاعلموا أن فيكم رسول الله يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. كيف يقول في مثل هذا؟ هم يتخلصون من هذا إذا احتج عليه ويقول هذا حبب إلينا وزينه في قلوبنا، يعني بينه بالأدلة. أما أنه يخلق الشيء في القلب، لا، ينكرون هذا الشيء، هذا مكابرة. الله جل وعلا يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما أنه يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالبيان هدى، ولكن هذا إلى الداعية. أما خلق الهدى في القلب وتزيينه في قلب الإنسان ونفسه وتكريه ضده، لا، هذا من الله، إن تفضل به على الإنسان فهو فضله، وإن منعه فهو لم يظلم، منعه فضله ويجازيه بعمله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تفسير قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة؟ خلاص، هذا التفسير، هذا تفسيره بقوة، يعني بأيد بقوة، ليس البني مثل بنينا، حنا نكون نأتي بآلات ونأتي بأشياء تحتاج إلى آلات كثيرة. الله جل وعلا يقول له: كوني فكانت، هذه القوة، هذه بناءه جل وعلا. وهذا سائل يقول: العبور إلى الجنة على الصراط من فوق النار، كيف يكون ذلك والجنة فوق سبع سماوات والنار في سجيل تحت الأرض؟ سجل النار يؤتى بها فتحيط بالناس في الموقف من جميع الجهات، هم في وسطها، النار محيطة بهم، ما في خلاص إلا من فوق النار. ولهذا فسر كثير من العلماء قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، بالعبور. هذا قسم من الله أن كل واحد منا سوف يرد النار، فيكون الورود هو العبور من فوقها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أشكل علي حديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما يشكل، لأن الإنسان ما يدخل النار إلا بالعمل، ولا يدخل الجنة إلا بعمل. ولكن الكتاب الذي كتب عليك هو أنه يقع عملك نفسه باختيارك وقوتك. الله علم أنك سوف توجد في هذا الوقت، وأنك ستعمل هذا العمل بقدرتك واختيارك، فكتب علمه. قلت لك: ما المكتوب؟ العلم، ليس هو الفعل نفسه، الفعل يقع من الإنسان، فالله علام الغيوب، يعلم كل شيء، فعلم أن هذا المخلوق سيخلق وسيعمل هذه الأفعال بقدرته واختياره، ما أحد يجبره ولا يقهره على هذا، فاستحق على ذلك الثواب والعقاب. فالإنسان قد مثلا يعمل في الخير أولا ثم ينحرف ويعمل الشر ويختم له بالشر فيكون مهل النار، هذا كثير كثير ما يقع. وبالعكس الإنسان تجده مثلا ويعمل المعاصي ثم يهديه الله ويعمل الأعمال الطيبة الصالحة فيختم له بذلك ويدخل الجنة، وهذا كله مكتوب قبل وجوده. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال له صلة، يقول: ألا يكون تفسيره باليد تأويل من صفة اليد إلى القوة؟ لا، ما يكون تأويل، لأن الواجب علينا أن ننظر مراد المتكلم، ومراد المتكلم يتبين بالقرائن وسياق الكلام، فإذا تبين لنا مراد المتكلم فهذا الحقيقة وهو الواضح وهو المراد، ولا يجوز أن نأخذ كل لفظة على نمط واحد وكلما وردت نقول معناها كذا. طيب مثلا أذكر لكم مثال، مثلا الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا باتفاق أهل السنة أن هذا إتيان الله جل وعلا بذاته يوم القيامة يحاسب عباده، أن يأتي الله. وهل مثلا قول الله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، نقول هذا مثله؟ ها؟ الله ما يأتي مسيسان الحيطان، تعالى الله وتقدس، ولكن نقول هذا عذابه، أتاهم عذابه. وكذلك قوله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هل أتى الله بذاته إليهم؟ هذا بني النضير اليهود الذين قل لا، أتاه جنده وكذلك عذابه، أتاهم وقذف في قلوبهم الرعب. فكل موقع في كل موضع يجب أن تنظر سياق الكلام ومراد المتكلم وتقول هذا، وإلا تقع في الخطأ بلا شك. ما يؤخذ الكلام كله على وتيرة واحدة، هذا تأويل وهذا تأويل. هذا كذلك لما قال الله جل وعلا: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وخلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ستة أيام وما بينهما وما مسنا من لغوب. هذا رد على اليهود حينما قالوا إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، ولهذا يتخذونهم يوم السبت راحة، يقول شبههم بربهم وكلامهم. أرد الله عليهم: ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وأعياء. خلقه بقوله جل وعلا: كوني فكان، مثل قوله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القرآن بعضه يفسر بعض. وهذا سائل يستوضح فيقول: إذا كانت ما موصولة كما يقول أهل السنة، فهل تكون بمعنى الذي، أي أن الله خلقكم وخلق الذي تعملونه؟ نعم، بمعنى الذي، والرابط محذوف، الذي تعملونه، والذي يعملونه يعني أنهم ينجرون الخشب وكذلك يضعون مثل الطين صنم أو الحجر ينحتونه يعبدونه، هذا عملهم كذا. فإذن كلاهما مخلوق، المادة التي خشب أو طين أو حجر، وكذلك العمل الذي وقع فيه سوى هذا الشيء. ولهذا الله جل وعلا يقول: وجعل لكم مما خلق وجعل لكم مساكنا إيش الآية؟ في سورة النحل وجعل لكم مساكنا. نعم والله جعل لكم بيوتكم ساكنا وجعل من جلود الأنعام والأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. طيب البيوت هذه اللي نستخفها مثل من الشعر ومن الجلود حنا اللي خلقناها، هذه من خلق الله جل وعلا، ولكن حنا صنعنا فيها أشياء عملنا للنعم، فذكر أنه جعلها جل وعلا لأنه الذي اقترن على هذا، وهذا مثلها تماما مثل الآية. وهذا سائل يقول: ذكرتم أن الملائكة يشق عليها كتابة الذنوب ومنها إحضار الصور، فهل هي الصور المجسمة أو غيرها؟ يا أخي ما هو بل يشق عليها كتابة الذنوب، كتابة الذنوب ما تشق عليها، ولكن يشق عليها مشاهدة الأمور القبيحة مثل مشاهدة العورات ما تشاهدها، ومثل يعني إذا دخل الإنسان في الحمام يتكلم هذا يشق عليه لأنه ما يأتي الحمام، ثم قال الرسول: لا يفارقونكم لا يفارقونكم إلا عند قضاء الحاجة أو كون الإنسان يكون على مع زوجته. هذا فإذا تكلم الإنسان في هذه الحالة اضطر أنه يأتي يسجل، فهذه الذي يشك عليه مثل هذا. أما الكتابة لا، الكتابة هو كل بهذا يكتب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك على ضوء الأحاديث أناس في الجنة وفي النار؟ نعم، فيها وهو في قبره يفتح له باب من الجنة ويأتيه من الجنة وهو في قبره، هذا اللي في بدنه وإن كان قد يكون تراب، فالتراب ينعم أو يشقى. أما الروح فالروح تدخل الجنة كما جاء في الحديث: روح المؤمن طائر في الجنة، وكذلك الشهيد تكون روحه في حواصل الطيور لأنهم بذلوا نفوسهم حتى قتلت قطعت أجسامهم وقتلت، فعوضهم الله بدل أجسامهم طيور تكون فيها أرواحهم تسرح في الجنة كيف شاء. ثم إذا وهي تختلف، هذا بعضهم ما تكون في الجنة، بعضهم تسجن في ما في النار ولا في ما شاء الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الذي يختم له بالنار بعد العمل الصالح ألم ينفعه عمله الصالح وينجيه من ذلك؟ اللي يكتب إيش؟ الذي يختم له بالنار بعد العمل الصالح ألم ينفعه عمله الصالح السابق وينجيه من ذلك؟ لا، العمل الصالح حبط لأنه وقع في الشرك، والشرك يحبط الأعمال، ما إذا كان مجرد ذنوب لا، مجرد ذنوب ما تحبط الأعمال، ولكن يكون عذابه مؤقت إذا مات على الإسلام، يكون عذابه مؤقت سواء كان في القبر أو في الموقف أو في النار، والناس يختلفون في هذا اختلاف كبير جدا على حسب الأعمال، اختلاف الأعمال. فإذا مات مسلما فعاقبته الجنة وإن عذب، لكن المشكلة أن يكفر، يكفر بعد إيمانه، هذا الذي يكون في النار، يكون في النار خالدا. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول فيه السائل، وهذا سؤال يقول سائله: ما صحة الحديث بأن هناك أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار إماتة ثم يحييهم فيدخلهم الجنة؟ هذا المسلمون، المسلمون الذين يدخلون النار برحمة الله جل وعلا، منهم من يميتهم فحتى يبقى فيها القدر الذي أراده الله، ثم يخرجون منها ضبائر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ضبائر يعني يجمعون يشالون ويلقون على نهر في الجنة فينبتون مثل ما ينبت الحبة في حميد السيل، ويقال لأهل النار أفيضوا عليهم، أهل الجنة أفيضوا عليهم، ثم يعني تكمل خلقتهم، لأن النار قد أحرقت جلودهم وأحرقت تنبت جلودهم فيسكنون في الجنة. فالله جل وعلا كرمه واسع، جوده واسع، آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد رجل واحد يخرج من النار ثم يوضع مقابل النار ما يستطيع يلتفت ويبقى ينظر إلى النار فيدعو ربه: يا ربي اصرف وجهي على النار فقد آذاني قشبها ونتنها، القشب الحرارة والنتن الرائحة، رائحة كريهة خبيثة. فيقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير هذا، فقال: لا وعزتك لا أسألك إلا هذا، فيصرف وجهه عن النار. فإذا انصرف وجهه عن النار يرفع له شجرة خضراء ينظر إليها يصبر، ولكنه ما يصبر، يقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها وأكل من ثمرها. فيقول الله جل وعلا: ألم تعطي العهد أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. يعني يكون ينظر شيء ولا يحصل له، هذا فيه شقاء، الله يعذره لأنه يرى ما لا يصبر عليه. فيقول: لعلك تسأل غير هذا، يقول: لا وعزتك لا أسألك إلا هذه الشجرة بس، لو وصلت إليها خلاص. فيوصله إلى الشجرة يستظل بظلها ويشرب مائها ويأكل من ثمرها ويبقى ما شاء الله، فيرفع له شجرة أحسن منها فيسأل: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة. فيقول الله: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعد العهد أنك ما تسأل؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشبه خلقي، أوصلني إلى هذه ولا أسألك غيره، وعزتك لا أسألك غيره، يحلب بالله أنه ما يسأل غيره. فيوصله إلى الشجرة، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب أمامه فيرى ما في داخلها، عند ذلك خلاص ما يصبر، يقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا: أترضى أن يكون لك مثل نعيم الدنيا منذ خلقت إلى أن انتهت؟ فيقول: تسخر بي وأنت رب العالمين؟ يعني يستبعد هذا جدا، كيف هذا؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين. إذا قال له ذلك ضحك، فقال: لا لا أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، وهو آخر من يخرج من النار. أسأل الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نرد على شبهة من يقول أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين، ويستدل بأن النار تسحب يوم القيامة بسبعين ألف ملك، ويقول: لو كانت موجودة لما سحبت؟ ما يستدل بهذا، هذا مو بدليل، ولا أحد يستدل بهذا، ولكن يستدل بعقله الذي يقول أنه مثل ما قلت لكم، كيف تخلق ثم تعطل ما فيها سكان؟ هذا كذب، ما هي معطلة، بعدين أمر بيد الله، ما هو أنت اللي تحكم على الله جل وعلا، الله خلق قبل وجودكم، هذا ما هو دليل، ليس دليلا. وهذا سائل يقول: هل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بفناء النار، وما هو الصحيح في هذه المسألة؟ لا، لم يقل بفناء النار، بل قال بعكسه، وكتبه مملوءة من هذا، والناس كذبوا عليه في الواقع، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له أعداء أرادوا أن يشوهوا سمعته حتى ما ينتفعوا بكتبه، فقالوا إنه يقول بفناء النار وأنه كذا وكذا، والشيخ الألباني رحمه الله وجد كتابا علق عليه محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير. يقول إن هذا الكتاب إنه يذكر أن لابن تيمية كتاب، وهذا رد عليه. يذكر لابن تيمية أنه كتاب له كتاب في فناء النار، وهذا رد عليه ولم أطلع عليه. قل كذا، فأخذه الشيخ الألباني وحققه وانتشر، وصار عند بعض الناس أن ابن تيمية يقول أنه بفناء النار. قد تتبعت كتبه في هذه المسألة، فوجدت أنه يصرح بأن الجنة والنار لا يفنيان. ومن شاء يرجع إلى كتابها الصدفية وغيرها من رسائل كثيرة. أما ابن القيم، فابن القيم ذكر هذه المسألة في ثلاثة كتب من كتبه، في حاد الأرواح، وفي الصواعق، وفي شفاء العليل. وإذا ذكرها يقول: سمعت شيخ الإسلام للناس فيها قولان، سمعت شيخ الإسلام يحكيهما. أظن هذه عمدة الذين يقولون الحكاية ما هي بدليل. ثم الذي يقرأ كتب ابن القيم يخيل إليه أنه يقول بذلك، وهو ليس كذلك. وإن كان استدل بكذا وكذا وكذا، وكل الأدلة التي ذكرها إما مجمل وإما ضعيف لا يقوم بالدليل، مثل ما ذكر عن عمر وذكر عن، يعني أسانيده ضعيفة ما يصح أن أنا أعتمد عليها بشيء. ولكنه قال في كتابه الوابل الصيب لما ذكر طبقات الناس، وقال إنهم على طبقاتهم في الطاعة والاجتهاد تكون منازلهم في الجنة، وكذلك أهل النار. غير أن النار دركات، دركة تحت الأخرى، والعليا هي التي يكون فيها الموحدون الذين يدخلون النار. ثم قال: وهذه الطبقة العليا هي التي قيل إنها تفنى، البقية ما تفنى. فهذا تفصيل وإيضاح لما ذكره في الكتب الأخرى. وهذا سائل يقول: هل من كان عنده معاص مثل الكبائر إذا كان في القبر يكون في حفرة من حفر النار أم في روضة من رياض الجنة؟ ما يلزم يا أخي. الإنسان إذا مات عاصي فهناك أسباب كثيرة يمكن تمنع العذاب منه. أولا، قد يكون له من يدعو له فيعفو الله عنه، والصلاة عليه حينما يجتمع المسلمون ويصلون عليه هم يشفعون فيه. وقد جاء في الحديث: من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شفعوا له شفعهم الله فيه. هذا سبب. الثاني الأسباب عفو الله، لو قد يعفو. والثالث من الأسباب، قد يكون له شيء يلحقه فيما بعد، إما صدقات وإما ولد صالح أو غير ذلك. المقصود أنه ما يلزم أنه يعذب، وقد يعذب في وقت ثم ينتهي عذابه، ما يستمر، وقد يستمر وقد لا يكفي. الناس يختلفون اختلاف كبير في هذا الشيء. يقول: وإذا كان في روضة من رياض الجنة لماذا يخاف من الحساب والمرور على الصراط؟ ما يخاف من الحساب المؤمن المتقي، مثل ما قال الله جل وعلا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف في المستقبل والحزن على الماضي. الله نفى عن الماضي والمستقبل. إذا كان متقي لا ما يخاف. وهذا سائل يقول: هل الدعاء يرد القضاء ويغير ما في اللوح المحفوظ؟ الدعاء في اللوح المحفوظ جد فعل مع القضاء فلا يختلف. وتجب شيء ما كتب ما يمكن. الذي يقول إنه يرد الدعاء القضاء يعني أن الله جعله سبب في منع الإنسان من أن يقع في كذا وكذا، وكلاهما مكتوب ومسجل في اللوح المحفوظ، ما فيها مخالفة. أحسن الله لكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: بعض الناس عندما تنصحه يقول: الله يهديني، فهل هذا من الاحتجاج بالقدر على الذنب؟ لا، الله يهديني ما هو احتجاج، ولكن ماذا يقصد؟ إذا كان يقصد ظاهر حقيقة ظاهر أنه طلب الهداية فهذا طيب، أما إذا كان يقول اعرض عني بس اتركني أنا، هذا تعريض ما يصلح.